فأما هذا العلم فحده تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. هذا العلم مبناه على المخارج والصفات، فما يدرسه بعض الإخوة ولا سيما من المتأخرين هذا خطأ منهجي يعتبر. الذي يدرس المدود وأحكام النون الساكنة والتنوين فقط كما نلاحظه في بعض المدارس وبعض حلق التجويد هذا هو ليس المنهج الصحيح. المنهج الصحيح هو أن تدرس المخارج والصفات شيء تابع لهما يسمى عند الأئمة القدماء تجويد الحروف كما فعل الإمام الداني رحمه الله وكما فعل مكي بن أبي طالب كما فعل عبد الوهاب محمد القرطبي كما فعل أبو العلاء الهمذاني وأمم من أهل العلم لا يحصون كل طريقتهم نحو 1000 سنة. هذا المنهج كان سائدا وهو أنهم يبدأون بالمخارج ثم الصفات وتجويد الحروف وجزء منه من الصفات هي المدود والنون الساكنة والميم الساكنة. أما أن نغرق الناس بالمدود وبأحكام النون الساكنة والتنوين ونترك ما سواها هذا يعتبر خطأ، هذا أحد الأخطاء المنهجية الموجودة في دور القرآن. ولذلك كان التجويد عند القدماء قويا قويا جدا ولم يستطع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه. لكن لما اهتممنا بأشياء قليلة وتركنا العلم الأصلي يدخل هنا في يعني تدخل هذه المشاكل.